الحمد لله وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه المتقين الشرفاء. وبعد، أبنائي طلاب الفرقة الأولى في قسم الدعوات والثقافات الإسلامية بكليات الدراسات العليا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم مع محاضرة جديدة في مقارنة الأديان ومع العقيدة المقارنة. نقف مع موضوع اليوم: الملائكة في اليهودية والنصرانية والإسلام. ونحصر هذا الموضوع في عدة نقاط: المقدمة، ثم تعريف الملائكة عند اليهود لغة واصطلاحا، ثم التصور اليهودي للملائكة، ثم عدة أسئلة بين يدي الموضوع. ونبدأ بحمد الله مع مقدمة وجيزة لفرشة علمية لهذا الموضوع كما يقولون. أبنائي الطلاب، من المعلوم أن الأسفار اليهودية كتبت خلال 9 قرون بلغات مختلفة، وتأثرت بمعطيات الثقافات في هذه العصور. وقد حاول علماء اليهود جعل العهد القديم متوافقا مع الحوادث والتواريخ والعلوم التي وصلت إليها البشرية في هذه الحقبة من الزمن. لذا سنجد تصور اليهود عن الملائكة في التوراة يميل إلى التجسيد حين حاكوا الثقافة الفرعونية والبابلية قبل الميلاد، ثم الثقافة اليونانية بعد الميلاد. ثم لما جاوروا الثقافات الأخرى اعترفوا بأن الملائكة كائنات سماوية غيبية، وذلك تأثرا بالثقافة الإسلامية في القرنين 12 و13 الميلادي. كما يلاحظ النقاد أنه رغم كثرة الإشارات إلى الملائكة في العهد القديم، فإن بعض الأحبار الذين يشكون في جاذبية موضوع الملائكة في اليهودية لم يكتبوا شيئا عنهم، لذلك لم يرد شيء عنهم في المشناة. كما أن بعض الحاخامات للتلموديين تفادوا ذكر الملائكة في تفسيرهم للكتابات المقدسة. وعلى نفس الظن جزم البعض بأن خلاص الإسرائيليين القدماء من مصر لم يكن عن طريق الملائكة ولا عن طريق رسول، ولكن بواسطة الرب نفسه، وذلك على الرغم من الأدلة التوراتية المعاكسة، ومن ثم فهو رأي أقلية. كما تشغل الملائكة دورا هاما في الفكر الصوفي اليهودي وفي الفلكلور اليهودي، والإيمان بالملائكة داخل في الإطار الحلولي وهو إحدى العقائد الأساسية في التلمود، وقد تعمق الاهتمام بهم مع ظهور التراث القبالي أي الصوفي ووصوله إلى ذروته، وهو تعبير عن هيمنة الحلولية. ويضم كتاب الزهار وغيره من الكتب القبالية قوائم طويلة بأسماء الملائكة ومهمة كل واحد منهم، والوقت الذي يزداد فيه نفوذ كل ملاك ومكانه في الأبراج السماوية. وقد استخدمت أسماؤهم في القبالات العملية في إعداد التمائم والتعاويذ المختلفة، بل يصبح الملائكة شأنهم في هذا شأن عزازيل، قوى مستقلة عن الذات الإلهية، أي آلهة صغيرة لها إرادة مستقلة تقف على باب السماء تمنع دخول أدعية البشر للإله. ولذا يحاول اليهود خداعهم والاتقاء شرهم، يتلون بعض الأدعية في صلاة الصباح بالآرامية بدلا من العبرية. وحين يسمع الملائكة الأدعية بالآرامية فإنهم يحتارون في أمرها، وأثناء حيرتهم وحيرة حارس بوابة السماء بالذات تدخل الأدعية الأخرى دون أن يدري. ومن فرط اعتمادهم عليها وتضرعهم لها اتهم اليهود بأنهم من عبدة الملائكة. ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن تضرعات موجهة إلى الملائكة، رغم أن موسى بن ميمون كاتب اليهود البارز أدان أي صلاة لغير الإله. وقد استبعدت كتب اليهود الإصلاحية أي إشارة إلى الملائكة تقريبا كما استبعدت اليهوديات المحافظة معظمها، خصوصا تلك الصلوات ذات الأصل القبالي، واحتفظ الأرثوذكس بطقوس من الصلوات القديمة دون أن يضعوا أهمية عن الكلمة على الكلمات والفقرات الصوفية كما كان الحال في الماضي. وارجع في تفصيل ذلك إلى الكنز المرصود ليوسف نصر الله. وأعود فأقول بناء على ذلك إن إغفال كثير من طوائف اليهود الحديث عن الملائكة لا يجزم بإنكارهم لوجودهم، لأنه ثابت في كتبهم، غير أن هناك فرقة يهودية واحدة هي التي تجزم أو نجزم بأنها أنكرت وجود الملائكة، وهي فرقة الصدوقيين. والآن إلى نقاط البحث. أولا، التصور اليهودي للملائكة. ندلف إلى العهد القديم لنرى تعريف الملائكة عند اليهود لغة واصطلاح. ورد ذكر الملاك في سفر التكوين، حيث يقول السفر: الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي، والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك. من هذا النص استدل اليهود على أن معنى الكلمة لغويا في العبرية واليونانية هو الرسول، فهو مبعوث من الله ومكلف بعمل يقوم به. أما التعريف الاصطلاحي للملائكة في اليهودية فقد جاء في موسوعة اليهودية أو في الموسوعة اليهودية: والملائكة يؤلفون جنسا خاصا ولا يتناسلون بعضهم من بعض على نحو ما يتناسل البشر. ومع أن للملائكة أجسادا أثيرية، فهم لا يكفون عن أن يكونوا كائنات روحية غير قابلة للتغيير وغير قابلة للفساد أو الموت، وهم مخلدون ولا يتزوجون. إذن فالموسوعة اليهودية، وهي السفر الأساسي الذي يعتمد عليه اليهود في معرفة توراتهم، يعرف الملائكة بأنهم جنس خاص لا يتناسلون كما يتناسل البشر، ولهم أجساد أثيرية، ولكنهم في الحقيقة كائنات روحية لا تقبل التغيير ولا تقبل الفساد أو الموت، وأنهم مخلدون وأنهم لا يتزوجون. وفي الجزء الثاني من هذه الموسوعة توضيح أكثر لماهية الملائكة، حيث قالت: الملائكة شخصيات روحية عاقلة، لهم تفكيرهم وشعورهم، ولهم حرية إرادة. واستدلوا على إرادة الملائكة هذه بقولهم: والملائكة لها إرادة، بدليل أن الشيطان كان من الملائكة فعصى. ويقولون توضيحا لهذا المعنى: لهم الحرية في أن يتقدموا في الخير أو يفقدوا حالة القداسة التي يتمتعون بها منذ خلقتهم. ونجد الدكتورة مي بنت حسن في كتابها الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، تقول: إن تعريفات الموسوعات اليهودية للملائكة فيها اضطراب في هذا المفهوم، فتارة يعبرون عنها بشخصيات، وأخرى بأرواح، وتارة ثالثة يقولون إنهم جنس خاص، وللتقريب قارنوه بالإنسان في الحلقة في الخلقة والقوة والإرادة. وهذا الذي ذكروه لا يعطي صورة واضحة عن مفهوم الملائكة عندهم. وتقول إن الموسوعات اليهودية التي كتبت بأقلام عربية قد وفقت في طرح التعريف أكثر من موسوعات اليهود أنفسهم. وقد ذكر الدكتور رشاد الشامي في كتابه موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية تعريف الملائكة بقوله: تشير كلمة ملاك إلى معنى مبعوث ورسول، وقد وردت عدة مرات في العهد القديم بمعنى إنسان مكلف بمهمة أو مبعوث، ويطلق على النبي باعتباره مبعوث الرب اسم ملاك أحيانا، إلا أنه في الغالب يطلق اسم ملاك على ملاك الرب، أي على المخلوقات السماوية المكلفة بمهام محددة ورسالات للبشر، وأحيانا يطلق عليهم اسم أبناء الرب. فإذا جئنا إلى النقطة الثانية، ثانيا صفات الملائكة في العهد القديم، وحين نقرأ العهد القديم أبنائي نستطيع أن نوجز صفات الملائكة إيجازا دقيقا، فنقول وبالله التوفيق: واحد، أنهم يأكلون ويشربون ويمارسون طبائع الحياة. ثانيا، أنهم أبناء الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثالثا، أنهم قد يظهرون لبعض البشر ليسوقون إليهم البشريات. رابعا، أنهم قد يراهم الأنبياء على طبيعتهم النورانية. فإلى وقفة مع كل صفة من هذه الصفات. الصفة الأولى، أنهم يقومون بمتطلبات الحياة البشرية ويمارسون طبائعها من أكل وشرب وخلافه. فيدعي كتبة الأسفار أن الملائكة أكلت من طعام إبراهيم إذ قالوا له، فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميدة، اعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخضا وجيدا وأعطاه الغلام فأسرع ليعمله، ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإذ كان هو قفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. التكوين 18 فقرة 7 و 8. ثانيا، يدعي كتبة الأسفار أن الملائكة أبناء الله تزوجوا من بنات البشر الجميلات، وحين تقرأ في التكوين 6:1-4 تجد: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه، هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضا: إذ دخل بنو الله على بنات الإنسان وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا اسم. واضح أبنائي أن كتبة الأسفار هنا جنح بهم خيالهم عند حديثهم عن بدء الخليقة واقتباسهم أساطير تقول بحدوث تزاوج وإنجاب نسل بين الملائكة الذين دعوهم أبناء الله وبين البنات الجميلات من بنات حواء. الثالث، وقد يظهر الملك لأحد من البشر ليزف له بشرى من الله سبحانه. يقولون: للملائكة قدرة على التشكل بالأشكال المادية البشرية ليظهروا للبشر ويبلغوهم أو يبشروهم بعطاء من الله سبحانه. ففي سفر القضاء جاء ملك في صورة رجل إلى والدي شمشون وهما عامران ليبشرهما بوليد منتظر. تقول الرواية: فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها: ها أنت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا، والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرة ولا تأكلي شيئا نجسا. انظر سفر القضاء 13 فقرة من 2-13. وعندما عرف منوح زوج المرأة أن ذلك الرجل هو ملك الله، دفعه خياله إلى الظن بأنه شاهد الله، وعليه بعد ذلك أن ينتظر الموت. حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب، فقال منوح لامرأته: نموت موتا لأننا قد رأينا الله. القضاء 13:21-22. لكن الذي حدث بعد ذلك كما هو ثابت أن الرجل وامرأته لم يموتا سريعا كما توقع، لأنه أخطأ الفكر فيما ظنه وتخيله، فالذي رآه ليس هو الله وإنما هو ملاك الله. الصفة الرابعة، تنزل الملائكة إلى الأنبياء فيراهم الأنبياء على طبيعتهم البشرية. قالوا هذا سيدنا موسى عليه السلام في بدء تلقي الوحي، وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق، فقال موسى أمير الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ سفر الخروج 3:1-3. وكذلك رأى إشعياء الملائكة في طبيعتها وهي ذات أجنحة، يقول النص لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير، وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس الرب الجنود مجده ملء كل الأرض، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. إشعياء 6:2-4. هذا ويلاحظ يا أبنائي أن العهد القديم يذكر بعض أسماء الملائكة مثل جبريل ويتحدث عن وظائفهم مثل الوحي إلى الرسل وحفظ العباد وغير ذلك، لكن كتبة الأسفار لم يترك المقام دون تدخل تظهر فيه رائحة ثقافة عصرهم الوثنية، فأضافوا خرافات كانت في الأديان التي عايشوها، والتي منها كما ذكرنا وصف الملائكة أنهم أبناء الله، وهم وهي مقولة مشرك العرب الذين وصفوهم بالأنثوية كما قال القرآن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وأنهم بنات الله كما قال القرآن أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وقال القرآن أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. لكن كتبة الأسفار زلوا أكثر فأثبتوا تزاوج الملائكة مع بنات حواء الجميلات وأنهم يأكلون ويشربون، وقد خلطوا بينهم وبين الله عز وجل. وندلف الآن إلى أسئلة حول هذا الموضوع، هل عين اليهود زمن خلق الملائكة؟ إذا بحثنا عن إجابة لهذا السؤال نجد اضطرابا كبيرا في مصادر اليهود في تعيين زمن خلق الملائكة، فبينما تقول أساطير التلمود في اليوم التالي أبدع الرب 4 أشياء الفلك والجحيم والنار والملائكة، وكان ثالث ما خلق في اليوم الثاني هو أسراب الملائكة سواء المستوزرين أو ملائكة التسبيح، والسبب الذي لم يخلقوا لأجله في اليوم الأول كان مخافة أن يظن البشر أن الملائكة قد ساعدت الأب في خلق السماوات والأرض. انظر كتاب أساطير اليهود للويس جينيربرغ تعريب حسن حمدي، لكن هذا المصدر نفسه عاد بعد صفحات عدة فذكر اختلافا آخر وقال وفي التلمود والمدراش اختلفوا في طبيعة الملائكة وزمن خلقهم، هل خلقوا في اليوم الثاني أو الخامس من الخلق؟ وما دليل من قال إن الملائكة خلقت قبل خلق الإنسان وقبل خلق العالم والكواكب؟ دليلهم قول الله تعالى لأيوب كما في سفر أيوب أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم، من وضع قياسها؟ لأنك تعلم، أو من مد عليها مطمارا؟ على أي شيء قرت قواعدها؟ أو من وضع حجر زاويتها عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله؟ وهل هناك من قال من اليهود إن الملائكة خلقت في اليوم الأول؟ نعم، جاء ذلك في الأسفار غير القانونية كالخمسينيات، فهي تقرر أن الملائكة ولدوا في اليوم الأول من الخلق وكانوا مختونين، كما أفادت مخطوطات قمران وقالت أيام الخلق 6 في اليوم الأول، خلق السماوات في الأعلى والأرض والمياه وكل روح خادمة أمامه، ملائكة الوجه وملائكة التقديس كما وملائكة الريح التي تهب والملائكة. السؤال الثاني، الأساسي، هل عين اليهود عدد الملائكة؟ لو نظرنا إلى نصوص اليهود نفهم منها أن عدد الملائكة كثير جدا، وأنهم يندرجون في رتب أعلى ورتب أقل. قد ذكرت الموسوعة اليهودية أنه في سفر المزامير 68 فقرة 17 يقول النص: مركبات الله ربوات، ألوف مكررة، الرب فيها، سينا في القدس. وما جاء في سفر دانيال 7 فقرة 10: نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه، ورباوات رباوات وقوف قدامه، فجلس الدين وفتحت الأسفار. قال العلامة ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا الله تعالى، لئلا يتوهم متوهم أنهم 19 فقط، كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهلة ومن الفلاسفة اليونانيين ومن تابعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها. السؤال الثالث: وما أعمال الملائكة في العهد القديم؟ عدد العهد القديم وظائف الملائكة كما يلي: ألف، منهم مسبحون المجددون الممجدون لله، ب منهم ملائكة سلم وملائكة شر، وملائكة السلم تسكن قرب الرب، أما ملائكة الشر فهي بعيدة عنهم، ومنهم من يقوم بالصلوات، ومنهم من ينزل المطر، ومنهم من ينزل اللعنات، ومنهم من يحمي الأجنة في بطون أمهاتها. ومن أعمالهم الرئيسة كما ذكرت التوراة في العهد القديم أنهم ينزلون بالوحي على الملائكة، والمخصص بذلك جبريل عليه الصلاة والسلام، كما أنهم يذكرون من أعمال اليهود الأساسية تنفيذ أوامر الله كما سنرى في هذا الكلام. فهم يقولون إن الملائكة تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا جئنا إلى السؤال الرابع: هذه أعمالهم في العهد القديم، فهل تحدث التلمود عن ذلك؟ نعم، قسم التلمود يا أبنائي الملائكة قسمين: الأول ملائكة لا يطرأ عليها الموت، وهي التي خلقت في اليوم الثاني، ودليلهم ما جاء في سفر التكوين: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خريبة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. القسم الثاني من يطرأ عليه الموت، وهم صنفان: أولهما من يموت بعد مكثه زمنا طويلا قدر له فيه الحياة بأجله، وهو الذي خلق في اليوم الخامس. الصنف الثاني من يموت في يوم خلقه بعد أن يرتل أو يقرأ التلمود ويسبح التسابيح، وهو الذي خلق من النار، وقد أهلك الله منهم جيشا جرارا بواسطة إحراقه بطرف إصبعه الخنصر كما جاء في النص، ويخلق الله كل يوم ملكا جديدا عند كل كلمة يقولها. فهؤلاء يأتون إلى عالم الوجود بسرعة كما يخرجون منه. أما وظائف الملائكة عند أو كما يصورها التلمود: واحد، وظيفة حفظ الأعشاب التي تنبت في الأرض، وهم 21,000 بعدد أنواع الأعشاب، كل واحد ينفع النوع الذي نيط به. ومن وظائفهم ملك البرد، ومن وظائفهم ملك النار وإنداد الأثمار ميخائيل، ومن وظائفهم وأسمائهم أنهم يقولون إن ملك البرد يسمى حركيمو. أما أسماء الملائكة المعروفة لدى الحاخامات فبعضها عندهم مخصص للخير، والبعض الآخر مخصص للشر، وبعضهم لبث المحبة والصلاح، ومن الملائكة عندهم ملائكة لحفظ الطيور والأسماء والحيوانات المتوحشة، وملائكة لمراقبة حركة الشمس والقمر. قال الحاخام: ميمانود الأجرام السماوية هي صالح الملائكة، ولذلك نراهم يعقلون ويفهمون، وهذا متوافق مع أقوال الصابئة عبدة الأجرام السماوية. ومن الملائكة عندهم ملائكة تشتغل ليلا ببث النوم في الإنسان وتصلي لأجله نهارا. أما أسماؤهم ومجموعاتهم، وهذه هي الفقرة الأساسية عندنا في النهاية، أسماء الملائكة ومجموعاتهم: الرؤساء ميخائيل وجبرائيل وميطاططرون، وأما المجموعات فهي الكروبيم والسرافيم، وهكا البيان. أما ميخائيل فاسمه يعني من مثل الله ومن كالله، وهو أحد رؤساء الملائكة، ورد ذكره في الكتاب المقدس 15 مرة، منها 13 مرة في العهد القديم ومرتان في العهد الجديد. أما جبرائيل الذي يعني اسمه رجل الله، أو هو عند قاموس الكتاب المقدس الله ذاته جبار، ويرى بعضهم أن جبريل هو الله. أقول ولعل ذلك بذرة اعتمدت عليها المجامع النصرانية في تأليه الروح القدس، أو هو اسم علم على جبريل ذي المكانة الرفيعة كما يقول قاموس الكتاب المقدس. وقد ذكر اسمه في الكتاب المقدس 3 مرات، مرتان في العهد القديم ومرة في العهد الجديد. أما ميطاططرون فهو اسم أحد الملائكة المقربين للعرش، ويختصه القدوس سبحانه بمهام خاصة ينفذها بنفسه عن طريق الملائكة القائمين على خدمته، وهو أحد ملائكة الرحمة الذين يتلقون صلوات اليهود ويقدمونها أمام العرش العظيم. هؤلاء هم رؤساء الملائكة. أما مجموعات الملائكة فالمجموعات الأولى تسمى الكروبيم، وهو لفظ مشتق في العبرية بمعنى الكرب أو القرب، وهو مخلوق سماوي من الملائكة المقربين. ورد لفظ الكروب في الكتاب المقدس 34 مرة، كلها في العهد القديم، ووردت مفردة 11 مرة، ووردت بلفظ المثنى 6 مرات، 5 في العهد القديم ومرة في العهد الجديد، وبصيغة الجمع وردت 17 مرة، كلها في العهد القديم. ووصف الكروبيم: استخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالي على الهيكل، ولم تكن الملائكة آلهة ثانوية في اليهودية، وإنما كانت كائنات خلقها الله الإله، وهي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن وشيرات الحياة والهيكل، وتظهر على هيئات مختلفة قد تم تخيلها على أنها ذات وجهين، وجه بشر ووجه حيوان. وفي رواية أخرى صورت على هيئة حيوانات ذات 4 أوجه: إنسان وأسد وثور ونسر. وارجع إلى الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسوعة اليهودية. ووجود تماثيل الملائكة في الهيكل يدل على أن اليهودية لم تكن معادية تماما للتصوير، فقد كان هناك أيضا العجول الذهبية في دان وبيت آبل التي شيدت كرموز ليهوة. ثم نجد أهم أعمال الكروبيم: ألف حراسة طريق شجرة الحياة اللي هي الجنة كي لا يعود لها الإنسان، وفي التكوين 3:24: فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. ب: تنفيذ أوامر الله، فجاء في النص: كلم الرجل اللابس الكتان وقال: ادخل بين البقرات تحت الكروب، واملأ حفنتيك جمر نار من بين الكروبيم وذرها على المدينة. النص. وكذلك هم جلوس على غطاء تابوت الشهادة وحضور لقاء الله مع موسى، حيث قال الله لموسى إنه سيجتمع به ويتكلم معه من بين الكروبين الذين على غطاء تابوت الشهادة. انظر خروج 25:22. هذا عن الكروبين. أما المجموعة الثانية وهي السرافيم، ومعناها الكائنات الشريفة اللامعة الساطعة، وهم عند اليهود كالكروبيم ساميين يخدمون الله. وقد ذكرت في رؤيا إشعياء النبي 6:1-7، ارجع إليها. وأهم أعمال السرافيم حراسة عرش الله سبحانه، قيادة الكائنات السماوات في العبادة، تطهير شفتي الأنبياء. ورد في سفر إشعياء 6:4-7، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا، فقلت ويلي ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح، ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وكفر عن خطيئتك. هكذا وصلنا أبناء الطلاب إلى نهاية حديثنا عن اليهود الملائكة في اليهودية، وأسأل الله أن ينفعكم وينفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.